الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأحكام المتعلقة بصفة الحج والعمرة، فما سبق من الأبواب إنما هو تمهيد لهذا الباب. وهنا ذكر باب دخول مكة، يعني الآداب التي تشرع عند دخول مكة. قال: يسن من أعلاها، يعني يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل مكة من الحجون، والحجون يعني هو جور عن طريق المدينة، فالذي يأتي من المدينة لا يكون الحجون على طريق، هم جهة المسعى، والمدينة شمال مكة، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير طريقه ودخل مكة من أعلاها. هذا هو المستحب، أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها. قالوا: لأنه أهيب وأعظم وقعا في النفس عندما تأتي مكة من علو من ارتفاع. قالوا: هذا أهيب وأعظم وقعا في النفس. والمنطقة هذه تسمى كدا، والخروج من كدي، يقولون عليكم السلام، يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، لأن كدا وكدي متشابهتين، لكن تفرق بينهما افتح يعني بالفتحة، كدا افتح وادخل، هذه للدخول، وكدي بالضم للخروج، فيفرقون بينهما بهذه العبارة: افتح وادخل واضمم واخرج. قالوا: المسجد من باب بني شيبة، كذلك قالوا الحجون، طريق الحجون يعني من جهة المسعى، خلف المسعى يعني من جهة شرق الحرم تقريبا، لكن اللي آتي من المدينة، لأن المدينة شمال، المفترض أن يأتي من جهة الميزابة والشامية، هذا المدينة شمال الحرم، لكن هو أتى يعني من شرق تقريبا، من جهة الحجون. قالوا: المسجد من باب بني شيبة، هكذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام من باب بني شيبة، وهو باب جهة المسعى بجوار باب السلام، لكن أزيح هذا الباب، أزيل الآن، لأنه المسعى داخل المسجد، لكن سابقا كان المسعى خارج المسجد، وكان هناك للحرم أبواب، فيخرج الشخص من المسعى ثم يدخل أبواب الحرم، فدخل عليه الصلاة والسلام من باب بني شيبة وهو بجوار باب السلام، وهو جهة المسعى، من جهة المسعى. قال: هذا على استحباب، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إن رفع اليدين لا يصح، يعني في حديث ضعيف لا يصح، ويستحب له إذا دخل المسجد أن يقول ما يشرع قوله عند دخول المساجد: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم بوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. ثم إذا رأى الكعبة فيستحب له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. إذن عند دخول المسجد الحرام المستحب له أن يقول الذكر الذي يقوله عند دخول المساجد لأنه مسجد، ثم إذا رأى الكعبة فيستحب له أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. قال ويطوف مطبعا، يعني أول ما يبدأ عندما يدخل الحرم لا يبدأ بصلاة ولا تحية مسجد، وإنما يبدأ بالطواف مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل الحرم توضأ وطاف ولم يصلي يعني قبل الطواف، فكما يقال تحية البيت الطواف، فيشرع له إذا دخل البيت يعني لعمرة أو حج أن يبدأ مباشرة بالطواف. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدخل مكة نهارا، فإنه إذا دخل مكة يبيت بذي طوى، ثم إذا صلى الفجر وظهرت الشمس أضحى دخل مكة، فيستحب أن يدخلها نهارا. وذي طوى هي معروفة الآن بالزاهر، مواقف الزاهر اللي مدخل يعني بعد مسجد عائشة مسجد التنعيم، تأتيك منطقة العتيبية وجرول والزاهر هذه كلها ذي طوى، فيستحب له، وهي مشهورة الآن بالزاهر، حي الزاهر في مكة، فكان يبيت عليه الصلاة والسلام بذي طوى، ثم إذا أصبح وطلعت الشمس دخل الحرم. فقالوا المستحب أن يدخل نهارا. قال ويطوف مطبعا، للطباع صفته أن يجعل الرداء تحت عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر، فيكشف كتفه الأيمن ويغطي العاتق الأيسر. والاطباع مستحب في الطواف فقط، مستحب في الطواف فقط يعني في طواف العمرة وفي طواف القدوم، وأما السعي فلا يستحب له الطباع، فالاطباع إذن من سنن الطواف. فكما قال عمر رضي الله عنه في من رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام وأهله، يعني ثبت الإسلام وأهله. قال ولكن لا ندع شيئا كنا نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة مطبعا ببرد أخضر، هذا يدل على أنه يجوز أن يكون الإحرام يعني لونه غير البياض، فهنا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعليه إحرام أخضر، فهذا جائز وكان مطبعا. فالاطباع سنة يعني يلبسه في الطواف، وهذه الهيئة من اللباس تكون في الطواف فقط، أما السعي لا، ما يطبع. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، عندما يكون شخص ذهب إلى العمرة سواء كان متمتع أو كان أراد عمرة فقط، فإنه يبتدئ بالطواف، فلا يصلي ركعتين ولا يعني هناك سنة أخرى، وإنما سنة البيت هي الطواف. والقارن والمفرد للقدوم، يعني إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة باتفاق العلماء، فلو كان قارنا أو مفردا ولم يطوف طواف القدوم وإنما ذهب إلى منى مباشرة فإن حجه صحيح باتفاق العلماء، فطواف القدوم للقارن والمفرد سنة باتفاق أهل العلم. قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني يجب عليه عندما يطوف أن يحاذي الحجر الأسود، يعني ينظر إلى الحجر الأسود فيطوف بحذائه، يعني لا يبدأ بعدما يتجاوز الحجر الأسود ولو كان أمتار يسيرة وينتهي قبله، فإن هذا لم يطوف سبعة أشواط. إذن يبتدئ بالطواف قبل الحجر الأسود وينتهي بعده حتى يكون طاف سبعة أشواط كاملة. أما إذا تجاوز الحجر الأسود وانتهى قبله فإن هذا لم يطف يعني طوافا صحيحا، مثله لو مثلا لم ينتبه للحجر الأسود وكبر عندما جاوزه وبدأ بنية الطواف بعدما جاوزه، فإن هذا الشوط لا يصح، يلغي هذا الشوط ويبتدئ شوط جديد عندما يحاذي الحجر الأسود بكله. قال ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه. يعني يقول هناك سنن تشرع عند الحجر الأسود. السنة الأولى أن يقبله، أن يقبل الحجر الأسود، يدل عليه قول عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كما قال ابن عمر لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين. فالركنين اليمانيين من جهة اليمن، الركن اليماني يشرع فيه اللمس فقط والمسح فقط ولا يشرع تقبيله وإنما يمسحه. أما الحجر الأسود ففيه سنن، أول هذه السنن أن يقبله، أن يقبل الحجر الأسود، ويجوز أن يلتزمه، يعني يضع جسمه عليه، صدره ووجهه عليه، ويجوز أن يسجد عليه، أن يضع يعني جبهته داخل على الحجر الأسود ووجهه عليه، هذا كله وارد. والسنة الثانية أن يمسحه بيده ويقبل يده، فإن ابن عمر كان يمسح الحجر الأسود بيده ثم يقبل يده ويقول لم أتركه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هذه السنة الثانية أن يمسحه بيده ويقبل يده. الثالثة أن يمس الحجر الأسود بشيء، بمحجن أو عصا معه، ثم يقبل هذا العصا، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة أن يشير إليه إشارة بيده من غير تقبيل، يعني إذا مسه قبله أو قبل يده أو قبل الشيء الذي مس الحجر بيده. أما إذا لم يمسه كان من بعيد فإنه يكتفي بالإشارة، وتكون الإشارة بيد واحدة، إذا ليست كما يفعل بعض الناس كهي التكبير الصلاة، لا، وإنما يشير بيده يعني كالسلام، يشير إليه بيده من غير أن ينحرف، يعني من غير أن يستقبل الحجر الأسود، أن يكون الحجر الأسود عن يساره ويشير إليه بيده اليمنى إشارة. ويستحب في أول شوط أن يقول بسم الله والله أكبر، فيسمي الله ويكبر في أول شوط، ثم بقية الأشواط يكتفي بالتكبير، عندما يقترب من الحجر الأسود يشير إليه ويقول الله أكبر، وفي نهاية الشوط السابع لا يكبر ولا يشير إليه، لو أشار إليه وكبر يكون فعل ذلك 8 مرات. فهي في بداية كل شوط، فبداية الشوط الأول يقول بسم الله والله أكبر، ثم الشوط الثاني يقول الله أكبر، ثم الثالث ثم السابع، في أوله يقول الله أكبر ثم يختمه بلا تكبير. قال ويجعل ويقول ما ورد، يعني في حال الطواف يقول ما ورد، ومما ورد أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكثر في طوافه من ذكر الله جل وعلا ودعائه، وإن قرأ قرآن فهذا حسن. فالمذهب أنه يستحب له أن يعني يكثر من ذكر الله ومن دعائه، وإن قرأ قرآن فهذا حسن. قال ويجعل البيت عن يساره بإجماع أهل العلم، فيكون البيت عن يسار الطائف، لا يكون يعني يطوف عكس على اليمين، يجعل الكعبة عن يمينه، لا. وهذا يقع من كثير من الناس عندما يكون معهم نساء، بعض الناس يعني يتحلقون حلقة على هذه النساء فيطوف وقد أدار إلى الكعبة ظهره ويمشي يعني على جنب، هذا طوافه لا يصح. كذلك لو طاف يعني منكسا، يعني جعل الكعبة على يمين وأخذ يمشي على ظهره، يعني بعض الناس هذا تشاهدونهم في الطواف، ها يكون معهم نساء فيتحلقون عليهن، يعني يكون كالحلقة عليهن، فبعضهم يمشي على الخلف على وراء ويجعل الكعبة على يمين، هذا ما يصح طواف. أو بعضهم يستقبل البيت ويمشي على جنب، أو يستدبر البيت ويمشي على جنب، هذا كلهم طوافهم لا يصح. إذن الواجب أن يكون البيت عن يساره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. قال ويطوف 7، إذن لا يجزي أن يطوف 6 أشواط أو 5 أشواط، لابد أن يطوف 7 أشواط كاملة، فلا يصح أن يكون الطواف يعني 6 أشواط أو 6 أشواط ونصف، لا بد أن يكون 7 أشواط كاملة. قال: يرمل الأفقي في هذا الطواف 3. الأفقي هو من هو من خارج مكة، أما أهل مكة فلا يشرع لهم الرمل. إذن الرمل مستحب للآفاقيين، الآفاقيين هم كل من أتى من خارج مكة، ومعنى الرمل هو مقاربة الخطى في المشي مع السرعة في المشي من غير وثب، أن يسارع في الخطى مع مقاربتها من غير وثب، هذا هو الرمل، وهو مشروع في 3 الأشواط الأولى فقط، يشرع في 3 أشواط الأولى فقط. وإن نسيه لم يذكر إلا في الشوط الثاني فإنه يرمل الشوط الثاني والثالث، وإن لم يتذكره إلا في الشوط الثالث فإنه يرمل في الشوط الثالث فقط، فإن نسيه أو لم يتمكن منه ما يقضي، ما يرمل يعني في الشوط الرابع والخامس، لأنه سنة فات محلها، فمحل الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث، مثل يعني دعاء الاستفتاح لو ذكره في الركعة الثالثة خلاص فات وقته، مثل تحية المسجد لو جلس هي وقتها عند دخول المسجد، فلو فات محلها لا يقضيها، كذلك هنا محل الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث. يعني مع الزحام المذهب أنه يستحب له أن يطوف بعيدا ويرمل، قالوا لأن الرمل سنة في الطواف، الرمل سنة في الطواف، فقالوا أيهما أقرب، أيهما أفضل، طوافه بالقرب من الكعبة من غير الرمل أو أن يطوف بعيدا مع الرمل؟ قالوا الأفضل أن يطوف بعيدا مع الرمل، فإذا كان يستطيع أن يرمل لكنه بعيد عن الكعبة قالوا هذا أفضل من أنه يطوف قريب ولكن يترك هذه السنة، لأن هذه السنة خاصة ومقصودة في الطواف من سنن الطواف. لا، الكلام على الكعبة، كلام إيه؟ نعم في الشوط الأول والثاني والثالث يرمل، نعم في الشوط الأول والثاني والثالث يرمل. وكان يعني أصل الرمل يعني في عمرة القضية، يعني في السنة 7 من الهجرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الكفار جاءوا من المدينة وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرمل والكشف عن المناكب حتى يظهروا يعني قوتهم وأنهم يعني فيهم شدة وقوة، ثم إن كان هذا هو سبب التشريع بقي التشريع ثابتا، فيستحب الرمل يعني مطلقا في 3 الأشواط الأولى، لكن كان يسبب زحام أو أذية للناس فإنه لا يرمل. قال: ثم يمشي 4، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة إن أمكن ذلك، يعني إن استطاع ذلك من غير أذى، من غير أن يعني يسبب ضرر على أحد من المسلمين فإنه يستحب، أما إذا كان يضر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إني أراك قويا فلا تزاحم عند الحجر حتى لا يؤذي أحد، وإن كان الأثر فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يعني إن كان فيه أذية وفيه زحام وفيه إلحاق ضرر بالناس فإنه لا يزاحم عند الحجر. وقالوا هذا الحكم خاص بالرجال، يعني الرمل خاص بالرجال، فلا يشرع للمرأة، لا يشرع للمرأة أن ترمل لا في الطواف ولا في السعي بين العلمين الأخضرين، كذلك قالوا يعني لا يشرع لها المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود، الأصل في المرأة هو الستر والبعد عن مزاحمة الرجال. قال: ومن ترك شيئا من الطواف، يعني شخص ترك أمتار يسيرة لم يطف لم يصح طوافه ولو كان شيئا يسيرا، فالواجب عليه أن يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عنده، ولا بد أن يستوعب 7 أشواط يعني البيت كاملا، فليس له أن يقصر دون ذلك. قال: أو لم ينوه، يعني شخص مثلا كان يبحث عن رفاقه فلم يشعر إلا وقد طاف مرتين على الكعبة وقال أريد أن أجعل هذا الطواف بقي لي 5 أشواط، نقول لا ما يصح، لأنه لم ينوي، هو طاف يبحث عن أهله أو عن رفاقه ولم ينوي الطواف، والطواف عبادة فلا بد لها، لا بد لها من نية أو نسكه، يعني قالوا لم ينوي النسك، لم ينوي النسك في الطواف، لم ينوي يعني هل هو قارن أو مفرد أو متمتع، وضبطت أو نكسه، أو نكسه يعني أتى به بالعكس فقالوا لا يصح، أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو الرخام المحيط بالكعبة، هذا الشاذروان قالوا هو من البيت، فأحيانا يعني هذا كان في القديم قبل أن يعدل بناء الكعبة الأخير، كان يعني الناس يعني يزحمون الشخص فيصعد على هذا الرخام الذي على الكعبة فيطوف عليه، قالوا هذا لم يطوف على الكعبة وإنما طاف داخلها، مثله الحجر، حجر إسماعيل لو طاف من داخلها، من داخلها الحجر من الكعبة، لكن قصرت يعني نفقت قريش التي رأوا أنها حلال ولم يستطيعوا بناء الحجر ولا هو من الكعبة، فلو طاف من داخل الحجر أو طاف على شاذروان هذا الرخام، يعني مثلا زحمه الناس فصعد على شاذروان وطاف عليه أو على جدار حجر إسماعيل، هذا لا يصح طوافه، لأنه لابد أن يستوعب البيت بالطواف وهو قد طاف داخل البيت. قال أو جدار الحجر أو عريانا كذلك لا يصح أن يطوف وهو عاري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحج في السنة 9 من الهجرة أمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان في الجاهلية يطوفون عراتا على البيت، وتطوف المرأة وهي عارية على البيت وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني فرجها فما بدا منه فلا أحله، فكانوا يطوفون وهم عرات على البيت، ثم نهي عن هذا فلا يحل، فلا بد أن يكون ساترا لعورته أو نجسا لم يصح. كذلك عند جمهور أهل العلم من شروط صحة الطواف الطهارة، فلا بد أن يكون على وضوء، فلو طاف وهو محدث حدث أصغر أو أكبر فإن طوافه لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم البيت توضأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم، ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عن ابن عباس موقوفا عليه أنه قال الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه من الكلام، فقالوا دل على أنه صلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة، لابد أن يتطهر، فقالوا يعني يشترط لصحة الطواف بالبيت الطهارة، وقال الأحناف إنه يصح، يصح الطواف بلا طهارة لكن عليه دم، يعني إن طاف بلا طهارة فإن عليه دم، ويرى شيخ الإسلام أنه يصح الطواف بلا طهارة، ولكن الوضوء نعم نعم، لكن أهل العلم يعني الجمهورهم على أن الطواف شرط، فيحتاط المسلم، يحتاط يعني ما يطوف إلا وهو طاهر يعني متوضئ. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هاته ركعتان الطواف كما قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجمهور أهل العلم على أن ركعتي الطواف سنة مستحبة، وقال الأحناف إنها واجبة، والصحيح أنها مستحبة، وتجزي في أي مكان في الحرم بإجماع أهل العلم، بل تجزي خارج الحرم كما ثبت في البخاري معلقا من فعل عمر رضي الله عنه أنه طاف بالبيت ثم صلى الركعتين بذي طوى، فيصح أن يصليها داخل الحرم ولو صلىها في الشقة أو في الفندق يعني، لكن داخل الحرم فإنها يعني تشرع، فيصلي ركعتي الطواف، والمذهب أنه تجزي عنها الصلاة الفريضة، فلو قيمت الصلاة بعدما طاف فإنه قالوا تجزي عنها، هذا المذهب، والصحيح أنها عبادة مقصودة لذاتها، فالصحيح أنه يصلي ركعتين للطواف، ولو طاف أكثر من مرة، يعني طاف 7 أشواط ثم 7 أشواط فإنه يستحب لكل طواف صلاة ركعتين. وهذا وارد عن عائشة رضي الله عنها، يعني كانت تطوف 14 شوط ثم تصلي 4 ركعات، فلو طاف أكثر من مرة فإنه يشرع لكل طواف ركعتين. والطواف يعني عبادة مستقلة تستحب في كل وقت، فهي في طواف العمرة وفي طواف القدوم وفي طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، وكذلك في أي وقت يستحب الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من طاف أسبوعا فكأنما أعتق رقبة. أسبوعا يعني سبعة أشواط، المقصود أسبوع يعني من جمعة إلى جمعة، لا المراد أسبوعا يعني سبعة أشواط، فكأنما أعتق رقبة. ولكل طواف سواء كان فرض يعني ركن أو واجب أو مستحب، لكل طواف ركعتين. ويستحب أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. نعم. سعية ثم يستلم الحجر. هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا يدل على أن استلام الحجر أيضا عبادة مستقلة، فهي ليست يعني خاصة بالطواف. فيشرع إنسان مثلا مر عند الحجر فوجد أنه فيه فراغ ولو لم يكن يطوف، فإن قبله فهذه عبادة مشروعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وصلى ركعتين ذهب إلى الحجر واستلمه، فيستحب استلام الحجر. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا. والآن ألغي هذا الباب فيكون من داخل الحرم مباشرة، يتوجه إلى الصفا فيرقاه حتى يرى البيت. ويستحب له إذا يعني اقترب من الصفا أن يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا يكون في أول سعي، في السعي الأول، يعني لا يقرأ الآية في كل سعي وإنما في السعي الأول فقط يقرأ الآية. ثم يرقى على الصفا، والواجب أن يصل ولو إلى أول الصفا، ليس شرطا يرقى إلى الجبل، فلكن لابد أن تطأ قدمه أدنى الصفا. ثم يتوجه إلى القبلة ويكبر الله ويوحده ويحمده، فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، ويكبر ثلاثا، يقول: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، من غير يعني رفع لليدين كهيئة تكبير الصلاة. بعض الناس يظن أنك ترفع يديك هكذا، لا، ترفع يديك للدعاء كأنك تدعو، فيرفع يديه يستقبل الكعبة يستقبل البيت، ويرفع يديه ويقول: لا إله إلا الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو مرة ثانية، ثم يقول الذكر المرة الثالثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينزل إلى المروة. هذا هو المشروع. لكن إن وقف على الصفا هذا هو الواجب، أن يقف على الصفا وأن تمس قدمه يعني طرف الصفا. لكن لو قصر من دونه، يعني مثلا من دون طريق العربات الآن قصر من دونه، لا يصح، لابد أن يصل إلى الصفا. قال فيلقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، يعني العلم الأخضر، وهو مهبط الوادي التي كانت هاجر أم إسماعيل، يعني إذا نزلت في هذا الوادي أسرعت حتى تتفقد ولدها. فإذا وصل إلى العلم الأخضر أسرع في مشيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع هذا الوادي إلا شدا. وكان إزار النبي صلى الله عليه وسلم يدور على حقه من سرعة مشيه عليه الصلاة والسلام، فكان الإزار يدور على حقه من إسراعه عليه الصلاة والسلام في الوادي بين العلمين الأخضرين، لكن من غير أذية. والنساء لا يشرع لهن السعي، لا يشرع لهن الإسراع، لأن المطلوب منهن الستر والاحتشام، وهذا يخالف الستر. ويشرع له أن يقول ربي اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم، كما ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه يقوله في حال سعيه بين العلمين الأخضرين. فإذا بدأ بالسعي، يعني الرمل السريع أو الجري السريع بين العلمين الأخضرين، يقول ربي اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويلقى المروة، والمروة جبل صغير خلاف الصفا، ويقول ما قال على الصفا من غير أن يقرأ الآية، إنما يقول الذكر المتقدم ويدعو، يقوله ثلاث مرات ويدعو مرتين، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، يعني في الموضع الذي يمشى فيه وهو غير العلامين الأخضرين، ويسعى في موضع سعيه، يعني بين العلمين الأخضرين إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. يعني إذا بدأ من الصفا إلى المروة هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، وهكذا، بحيث يبدأ من الصفا وينتهي في المروة. ولو أخطأ فبدأ من المروة فإن هذا الشوط الأول لا يحسبه، لأن الواجب عليه أن يبدأ من الصفا. قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة، يعني الطهارة ليست شرط في السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأما السعي فكان المسعى يعني خارج المسجد الحرام، فلها للمرأة الحائض والجنب وغير المتوضئ لهم السعي بين الصفا والمروة، وإن كان المستحب لهم الطهارة، لأنه ذكر لله عز وجل، والمستحب أن يذكر الله وهو على طهارة. قال والستارة، كذلك ستر العورة ليس بواجب، يعني في لو انكشف فخذه أو نحو ذلك فسعيه صحيح. قال والموالاة، يعني الموالاة بين الطواف والسعي، ليس المقصود الموالاة بين أشواط السعي، لا، المراد الموالاة بين الطواف والسعي. فلو طاف صباحا، طاف على الكعبة صباحا ثم نام وبعد الظهر سعى يصح، فلا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. أما الموالاة بين أشواط الطواف على البيت أو بين أشواط السعي بين الصفا والمروة فهو واجب، ليس له أن يفصل بفاصل طويل عرفا، لكن لو فصلت الصلاة فإنه يصلي ولا تقطع الطواف. فإن ابن عمر رضي الله عنهما يعني وهو يطوف صلى ثم أتم طوافه، فلو كان يطوف ومثلا في الشوط الرابع أقيمت الصلاة، فإنه يصلي مع الناس ويصلي على الجنازة ثم يكمل الطواف. لكن هل يبدأ من أول من الحجر الأسود أو يكمل من مكانه؟ المذهب أنه يبدأ من الحجر، يعني شخص مثلا في منتصف الشوط الرابع أقيمت الصلاة فإنه يصلي، وإذا انتهت الصلاة قال يعيد الشوط الرابع من أوله، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يكمل من مكانه لا حرج. فالمذهب وهو الأحوط أنه يبدأ في الشوط الرابع من أوله. كذلك لو انقطع وضوءه ثم ذهب يتوضأ ورجع فإنه يبدأ من أول الشوط. قال وكذلك في السعي، يعني في السعي الموالاة بين أشواط السعي على المذهب واجبة. هناك رواية عن أحمد أنها لا تجب. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. إن إذا كان متمتع يعني بالعمرة إلى الحج فالمشروع له التقصير للحلق حتى يبقى معه شعر للحج يحلقه، لأنه لو حلق شعره جاء الحج ما عنده شعر، ما يمديه ينبت يعني في زمن يسير. فقالوا المستحب له التقصير في العمرة التي تكون مع الحج، يستحب له التقصير، ولا بد أن يعمم جميع الرأس، فلا يصح أن يأخذ ثلاث شعرات أو يأخذ من يمين الرأس ومن يساره من الأمام من الخلف، لا، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالمذهب لا بد أن يعمم جميع الرأس، ليس المقصود أن يأخذ من كل شعرة، هذا يشق ويعسر، لكن المقصود أن يعمم جميع الرأس فيأخذ من جميع رأسه. قال قصر من شعره وتحلل، فيكون تحلل التحلل التام إن كان متمتع، تحلل من العمرة، وإلا حل إذا حج. إذا كان قارن أو مفرد فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ولا يقصر، يبقى على إحرامه إلى الحج. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، يعني المتمتع على ما تقدم الكلام عليه إذا دخل الحرم فإنه على المذهب يلبي، يستمر في التلبية حتى يصل إلى الطواف، فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية. هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عباس يرى أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم. فالمسألة فيها خلاف بين أصحاب النبي رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام، فيقولون يعني ابن عباس يقول إذا دخل الحرم قطع التلبية، إذا دخل حدود الحرم قطع التلبية، وهذا أصح. والقول الثاني وهو المذهب أنه يقطع التلبية عندما يشرع في الطواف، فيستمر بالتلبية حتى يدخل الحرم، فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية. نقف إلى هنا ولا نأخذ شوي من نأخذ مسألتين من الحج؟ نعم. لا ما هو ضروري، ما هو ضروري يلف، يكفي أن يصل إلى طرف الصفا وطرف المروة، فلو وصل إلى طرفه يكفي. يعني في الدور الثاني يوجد دوران لا يشترط أن يدور، ما في حرج. أو نقف إلى هنا، المؤذنين هاد، إذا نقف إلى هنا على خير إن شاء الله. الله يجزاك. يلبس حذاء ما في حرج، إلا أن يكون ما ينجس الحرم، يعني ما يعني يوسخ الحرم، ما ينجس له. إذا كان نظيف ما في حرج، إذا كان يعني في ألم برجليه وكذا ولبس حذاء ما في حرج. لكن الطواف راكبا، إن يعني العلماء لهم ثلاث أقوال في الطواف راكبا. المذهب أنه إذا طاف راكبا بغير عذر لا يصح طوافه، يعني الآن توفرت السيارات هذه العربات، فقالوا لو المذهب أنه لو طاف بلا عذر قالوا طوافه لا يصح، هذا المذهب. والمالكية قالوا يصح طوافه، والأحناف قالوا يصح طوافه لكن عليه دم، والشافعية قالوا يصح طوافه، وهذا أصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس خرجت النساء والصبيان ويقول هذا محمد هذا محمد، يعني أول مرة يرون النبي عليه الصلاة والسلام، فكثر عليه الناس ولم يكن عنده يعني حرس يدفعون الناس عنه، فطاف عليه الصلاة والسلام على بعير. قالوا هذا يدل على أن الطواف للحاجة جائز، أما إذا كان معذور مريض أو كبير في السن فإن طوافه لا شك أنه جائز. فإن أم سلمة رضي الله عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تطوف راكبة من وراء الناس، فإذا كان معذور فإن طوافه صحيح بالإجماع، لكن كان بلا عذر المذهب قالوا لا يصح طوافه، يعني شخص وجد سيارة وركب وطاف وما بخلاف ونشيط وشاب المذهب ما يصح، ولا صح مذهب الشافعي أنه يجوز، أنه يجوز بعذر وبلا عذر، لكن الأحوط أنه ما يطوف إلا ماشيا. نعم. إيه. هو الأصل أنه الأصل أن يقوله يعني على الصفا، لكن مع الزحام الشديد لو قال هو يمشي ما في حرج، يعني ما في حرج. نعم. لا، في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، أما طواف الإفاضة عليه ثيابه لا ما يرمل، إن حيث كان محرما إذا أحرم فإنه يرمل كذلك، لكن السعي أخف. المذهب أنه يجب عليه أن يسعى ماشيا، لكن عندهم أن السعي أخف من الطواف على البيت، فلو طاف راكبا يعني يخففون في هذا. ما في حرج، ما في حرج، ما في، لو استراح يعني تعب من السعي استراح ربع ساعة نصف ساعة ما في حرج، ما في حرج، جائز. نعم. إيه. إنه الطواف يستحب سنة يعني مستقلة، فهي تطوف ومن طاف أسبوعا كان كعتق رقبة، فيطوف يعني أسبوعين أو طوافين ثلاث طوافات فهذا جائز، فله فضل يعني مستقل، لكن السعي لا يستحب، ليس عبادة مستقلة، لا يقول شخصا أريد أن أسعى تطوعا لا يشرع هذا، لكن قلنا مثلا لمس الحجر الأسود أو تقبيله يشرع عبادة مستقلة سواء يعني في الطواف أو غيره، والطواف كذلك يستحب التطوع به، فله أن يتطوع متى ما شاء بالطواف، وله أن يطوف يعني سبع أشواط أو 14 أو 21 أو 27 ثم يصلي ركعات بعدد الطواف. شلون شيخ؟ إيه إيه لا ما يظهر، ما يظهر من عادات الجاهلية، من عادات. وياك. إيه. إيه نعم، أهل مكة من مكة يحرمون، نعم أهل مكة يحرمون.